إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء، ضيفتي الليلة ليست فقط وزيرة سابقة وتولت مناصب كثيرة، ولكن وهبت حياتها لخدمة الفقراء والفئات المهمة المهمشة، أيضا تتمتع بأدب جم وتواضع رفيع. معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة البيئة والتطوير الحضري والعشوائيات السابقة، أهلا بسيادتك ضيفة العزيزة فندم على إذاعة الشرق الأوسط. اهلا بيك، فرصه سعيده جدا. معالي الوزيره، النشأة والجذور. يعني انا اتولدت في القاهره في الاسره السعديه. والدي من الاقصر، والدتي من المنيا، وتربينا في بيت جدي وجدتي اللي هم صعايده من المنيا، بس عشنا هنا في مصر الجديده. وبعدين هاجرت على امريكا بعد ما اتخرجت من جامعه القاهره سياسه واقتصاد، وعشت هناك 10 سنين في ولايه كاليفورنيا في سيليكون فالي اللي هي المنطقه بتاعه التكنولوجيا والاي تي. بعدين سنه ونص عملت في السعوديه في جامعه الملك خالد، وبعدين رجعت مصر. كان ربنا اداني بنت صغنونة جميلة، فحبيت أربيها وسط أهلنا هنا. ما اشتغلتش، قعدت في البيت شوية عشان أرعيها، لحد يوم جت فرصة أن أنا أتطوع في حي الزبالين في منطقة ناصر مع الكنيسة الأرثوذكسية، فرحت. وكان الغرض هو تعليم أطفال صغار بتاع العربيات كرو القراءة والكتابة. وده استمر 6 سنين لحد ما أسسنا مدرسة صغيرة زي الكتاتيب، بس يعني كان فيها مواضيع كتير، صحة وتعليم فني وترفيه ورياضة، يعني مدرسة في القطاع الغير نظامي، ده قطاع تعليم معترف به في يونسكو. هو فندم، يعني ده موضوع مهم جدا هنتكلم فيه بالتفصيل، ولكن انا عايز ارجع برضو للتعليم. وانت حضرتك يعني خريجة مدرسة بريطانية، المدارس ايام الاستعمار كانت طقم المعلمين فيها اجانب من بره، والكتب من بره والمناهج من بره وكله، فتعلمنا في مدرسة الإرسالية البريطانية اللي هي دلوقتي اسمها كلية السلام في سرع الأب. تعليم حلو. فاكرة المرحلة دي في حياة حضرتك، المدرسين بمدرسيها، كل ما في تفاصيلها؟ هي كانت مرحلة أساسية مهمة، شكلت شخصيتي وحبي للدراسة وحبي للعلم. كانت الله يرحمها الدكتورة فرخوند حسن معلمتي في البيولوجي، وكنت أحب العلوم جدا. انضباط، تعليم راقي كان، وكان في مجال الأنشطة وكده، كانت وأنشطة ملهاش أول ولا آخر، يعني اللي هو بنتمناه إن كل المدارس بتاعتنا في مصر. التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ده معناها إن ستك كنت متفوقة في الدراسة جامعة القاهرة. يمينها هي طبعا، هي جامعة بتاخد مجموع عالي، وقضيت 4 سنين فيها كنت في قسم اقتصاد. وبعد كده لما رحت امريكا هجيت تعلمت، درست اقتصاد في مدارس ثانوي. كملت هناك بقى دراسات عليا في امريكا، جات فرصة جامعة بيركلي، كانت فتحة فرصة للمنح، بس اللي كانت مشروطة ان الواحد يبقى من سكان كاليفورنيا من الولاية، وكنت ساعتها فأخذت ماجستير في التربية والتعليم ودراسات الشرق الأوسط. طلعت من هناك على تدريس في مدارس ثانوي في وادي سيليكون، وده أيام ما ستيف جوبز كان في ثانوي، يعني كان هو لسه طالب وأنا كنت معلم. ودرست اللغة العربية الدارجة بتاعت القاهرة، في جامعة ستانفورد، كانت بتعمل زي برنامج تعليم الكبار اللي عايزين يتعلموا اللغة المصرية القاهرية، لها منهج. عملت الموضوع ده لمدة 3 سنين برضو. طوال فترة يعني العمل والدراسة وحتى وزارة الأسرة بتاعت حضرتك، لم تتأثر بالمهام الوظيفية؟ لا، يعني كنت بجمع بين الاثنين. يعني كان أبويا دكتور، والدي كان أستاذ في كلية الطب جامعة عين شمس، وكان بيشجعنا احنا 4 بنات ولد انه لازم نشتغل ولازم نتعلم ولازم نجمع بين كل أوجه الحياة. ما فيش حاجة اسمها عشان بشتغل ما اقدرش اخلي بالي من البيت واربي عيال وكده. فكان في تعدد في حياتنا انا واخواتي كلنا. وطول 5 فندم كلكم تعليم عالي، كان في اهتمام بالتعليم في الأسرة؟ جدا. أخويا راح جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، أخذ دكتوراه من هناك واشتغل في البنك الدولي لحد ما طلع المعاش، وعايش في واشنطن. إخواتي 3 كانوا أساتذة في الجامعة الأمريكية بيدرسوا الإنجليزي كلغة علشان الطلبة يلتحقوا بالبرنامج العام. كلنا كنا بنشتغل وبندرس وبنربي عيال وبنشوف البيت في نفس الوقت. أسرة سيادتك بقى صغيرة بقى، يعني أسرة الدكتورة ليلى اسكندر؟ انا ربنا اداني بنت واحده بس. الحمد لله. الحمد لله طبعا. ودلوقتي عندي 3 احفاد صبيان، واحد عنده 8 سنين والاثنين التانيين توأم 5 سنين. عز من الولد ولد الولد يا فندم. ياي خالص، فعلا فعلا فعلا. انت الطفوله اللي في دمي، واختي ساعه وساعه امي، وانت الحبيبه اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي. انت الامل وانت ساره، وانت النهارده عشان بكره. انت الامل وانت ساره، وانت النهارده عشان بكره. وانت العيون شمعه وسمره، وانت الجمال وانت الضمره. مصريه مصريه مصريه مصريه. معالي الوزيرة ليلى اسكندر، وزيرة البيئة والتطوير الحضري والتعشوائيات سابقا، ما زلنا بنقدمك قدوة تحتذى في العلم وفي العمل التطوعي. العمل التطوعي بقى يا فندم لفت نظري في السيرة الذاتية بتاعت حضرتك، يعني من خلال حتى ما حضرتك بتتكلمي دلوقتي، انت ما كنتش فقيرة ولا حتى أسرة متوسطة، انت كنت يعني حياة مرفهة، سيادتك أستاذ جامعة. الإحساس بالفقرة بقى يا فندم جاء لحضرتك إزاي؟ أفتكر ده من جدتي الأصل. هي الجدة، لأن إحنا تربينا في بيت صعيدي أصيل، وكان عندنا بيت تاني في المنيا، والجدي وجدتي وخلاني ماما كان عندهم أرض، فكنا بنروح للبلد كتير. وكنت بشوف جدتي في أوضة النوم بتاعتها، أوضة كبيرة جدا، حيطة بحالها فيها دولاب، ما تفتحه تتوقع أن يكون فيه هدوم، لا كان عبارة عن صيدلية. كانت هي كان زمان بقى، ده كان في الستينات، ما كانش فيه وحدات صحية في كل القرى وكده. فكانت هي جدتي اللي بتعالج كل الناس في العزبة. وكان لما أي ست تولد، أياميها برضو كانش ناس بتروح مستشفيات، كانت الداية بتولد، كانت تنزل وتحط الحرام على رأسها وتقف مع الداية لحد ما تطمن أنه الناس اللي في العزبة معاها ولدوا بسلام وأنه العيل كويس. ولو في أي مشاكل كانت تطلع على العربية والسواق علشان يطلع بيهم على مستشفيات. شفت إزاي أنه موضوع التضامن ده، اللي هو أفتكر دي حاجة مصرية أصيلة، التكافل، مش بس في عائلتنا، بشوفها في عائلات كتير، خصوصا في الأرياف كمان، يعني بالذات في الأرياف. فدي عشناها واحنا أطفال لسه مش فاهمين بالظبط إيه اللي بيحصل. فمع الزمن بقى لما كبرنا فهمناها. ما انا اصلا بقول يعني مولوده في مصر الجديده، والوالد استاذ طب، وحياه مرفهه، تنقلب التفكير بتاعك ونشاط بتاع سيادتك تماما لحياه الفوق. وبعدين انتقلتي طبقه تقريبا، يعني مش عايز اقول كانت منسيه من كل الحكومات اللي كانت موجوده، يعني طبقه فعلا كانت تحتاج، وطبقه مهمه جدا اللي هم كمال القمامه. يعني ده هي. بس أنا دخلت لهم من باب عطاء التعليم، ما كنتش داخلة بفكر إن أنا ساعد فقراء ولا فلوس ولا لبس حد. يعني ده أهم في تقديري كان. وبعدين ده اللي أنا عرفت أدي يعني. كانت أياميها بنتي لسه في حضانة، ما كنتش عايزة أرتبط بعمل فول تايم يعني علشان أقدر في وقت أصفها يعني. بس على فكرة إخواتي كده كمان كلهم أصحاب يعني، مش عارفة، مش حاسة إنها حاجة نادرة قوي يعني اللي أنا عملتها دي. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. لو انتقلنا لمرحلة تانية برضو مهمة في حد حضرتك يا فندم، وهو اختيار سيادتك أولا لوزارة البيئة ثم وزارة التطوير الحضري بعد كده، عمرك حلمت يا فندم أنك في يوم الأيام أكون وزيرة؟ أبدا. كان أغرب تليفون جالي لما قالوا لي تعالي دكتور الببلاوي عايز يقابلك. رحت وانا مش فاهمة ايه اللي بيحصل. وبعدين لما قالوا لي الموضوع ده كنت اتلخبطت جدا جدا، وقعدت استشير ناس كتير. رحت للدكتور صلاح حافظ صديق عزيز، لان هو رأس جهاز البيئة، كان حد محترم بالضبط. والوزيرة نادية مكرم عبيد صديقتي كانت في المدرسة معايا، كلنا كنا في ناس فبرضو استشرتها يعني قعدت استشير ناس كتير. واستشرت اخويا في واشنطن وكده، وصليت في الموضوع وخلاص خدت قراري. هي كانت بس المرحله كانت مرحله صعبه في تاريخ مصر بعد احداث بعد ثوره 30 يونيو. كان لازم نقبل يعني، لان احنا كنا جنود في خدمه الوطن، فكان لازم نقبل المنصب مهما كانت صعوبات الوضع يعني وكده. فعلا كانت فترة صعبة. أنا أولا داخلة مش عارفة هو إيه العمل الحكومي، مش فاهمة الجهاز ده، لسه لازم أفهم. كان أول مرة تشتغل الحكومة؟ أول مرة في حياتي. فكان نوع من الصدمة شوية، لكن أشكر ربنا كان في ناس كتير داعمة يعني، ناس كتير ساعدتني. أول ما دخلت الدكتورة فاطمة أبو شوك في الجهاز كانت ماسكة إيدي وبتفهمني كل حاجة. وبعدين لقيت ناس قيادات في قلب وزارة البيئة كانوا يعني رائعين، فوق عن رائعين. فكان في دعم. والمحافظين من أحلى الذكريات العمل مع المحافظين كمان. صحيح. لا رغم ان فترة صعبة والظروف ما كانتش مهيئة قوي وأحداث كتيرة وتحديات داخلية وخارجية، وأكيد بتفتخر يا فندم مع الوزيرة انك انت عملت حاجة في هذه الفترة. أفتخر اني حاولت، مش اني عملت، يعني الفترة كانت السيارة. أفتخر إن أنا ما تنازلتش عن مبادئي وعن الحق لما وقفت ضد دخول الفحم. هذا كانت قضية شهيرة، كانت قضية شهيرة بالنسبة لحضرتك. وهفضل لحد دلوقتي مبسوطة إن أنا ما تنازلتش عن مبادئ وعن الحق في القضية دي، سواء هي صح أو غلط. معلش بالنسبة لي أنا ده كان قرار صائب كويس. ولكن كمان بدأنا منظومة مخلفات صلبة في وزارة البيئة أو في الجهاز. وأحلى حاجة أنه اشتغلت مع فريق شباب كان صغيرين، ولحد دلوقتي هم مكملين في مجال المخلفات وتعلموا كتير. فأنا فخورة أنه علمت الشباب دول حاجات الوزارة. برضو كانت مفاجأة لنا احنا قبل ما كل سيادتك وزارة للتطوير الحضري والعشوائيات، يعني كانت بالنسبة لنا كمان احنا مفاجأة احنا كمواطنين يعني. هو دولة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أسس ثلاث وزارات جديدة في الوزارة الثانية اللي مسكها، التعليم الفني واحدة منهم، والثانية كانت التعليم الفني، والثالثة كانت السكان، والثالثة تلغوا مع الحزين هي الحياة السياسية. فكان بالنسبة لي حاجة تحدي، حاجة جديدة، وفي فرصة أن الواحد يبني. وموضوع العشوائيات كان مرتبط بموضوع المخلفات الصلبة، لأن لما درست الدكتوراه في أمريكا في جامعة كولومبيا كان في مجال كبير للربط ما بين المدن وإدارة المدن وإدارة المخلفات الصلبة. وإدارة المدن في الدول النامية والدول الاقتصاد الناشئ. فكان الموضوع اوريدي اتحط في مجال دراستي، وكنت بشتغل في منشيه ناصر وهو حي يعتبر كان أيامها عشوائي. فكان في بعد ان انا اوكي بفهم شويه في الموضوع ده، ما يمكن اقدر اعمل حاجه، وبفتخر انه يمكن حاجه بسيطه عملتها انه غيرت النظره للناس اللي في العشوائيات. كان في نظره سلبيه شويه انه دول كلهم بيعملوا في مجال المخدرات او الجريمه او ما اعرفش ايه تحت السن، او يعني بيئه خصبه للاجرام وللسلوكيات المنحرفه وما الى ذلك يعني. بالظبط. فبسبب انه برضو كوزيره كنت بطلع كتير في الاعلام وكده، كنت بتكلم على موضوع هم ليه عايشين هناك وازاي بنوا، موضوع التعديات على الارض، وكان بيجيني اقتراحات بقى من اهل الخير، ما تشيليهم كلهم وديهم في الصحراء وخلي الارض دي نستثمرها وهكذا، دون النظر لاهميتهم للمدينه. المدينه هتقف ستوب لو الناس دي مش ساكنه فيها، وبعدين هو ببساطه كده ونشيل الحط في الناس كشطران. فكنت بتكلم على ازاي انهم ناس زي وزيك يعني، ينزلوا الشغل كل يوم، بيربوا عيال، بيكسبوا فلوس حلال، بيصرفوا على عائلتهم كده. حدوته مصريه، نجم في سماء الوطن. معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة البيئة الأسبق وأول وزيرة للتطوير الحضري، رائدة من رواد العمل الاجتماعي اللي احنا بنقدمها النهاردة كقدوة تحتذى في العمل التطوعي والعمل الاجتماعي وحب الخير ومساعدة الغير قادرين. معالي الوزيرة، طوال فترة حياتك العلمية والعملية والإدارية أكيد في بصمات معينة لشخصيات معينة بتعلمت منها كتير. كتير جدا. اولا والدي كان راجل يعني ملتزم لاخر درجه ومجتهد لاخر درجه وصادق لاخر درجه. كان راجل عجيب الصراحه. توفى لما كان عندي 14 سنه، فما لحقتش كتير، بس ساب اثر فينا كلنا. وانت رقم كم في اخواتك يا فندم؟ اخر واحده. صغير عشان كده بقى. والدتي كانت قديسة، أطيب إنسان شفته في حياتي، بتحب كل الناس، ما بتزعلش، ما تعرفش يعني إيه زعلك، تنسى، محبة وطيبة وخيرة وتحب تضحك، لطيفة، كانت ست تجنن يعني. فعلمتني حاجات كتير، أنا مش حلوة طبعا زيها ولا عمري هأوصل، لكن على الأقل شفنا القدوة دي كلنا إحنا الخمسة، وطبعا نفتقدها جدا في حياتنا. ناس كتير بقى، المدرسين بتوعي في المدرسة يعني، دكتورة فرخندة حسن واحدة منهم، كانت مدرسة تحفة، واختها كمان كانت مدرسة رياضة، وكان في بقى مدرسين تانيين تحفة تحفة سابوا علينا بصمة لا تتصورها. فأتمنى إنه الأطفال اللي حاليا في المدارس يعدي عليهم قدوات وناس حلوة كده تسيب عليهم أثر حلو زي ما المدرسين بتوعنا سابوا. طول الزمن بينا يغير لهم لالينا، وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس حبايبنا. برضه يا فندم، سيادتك حصلت على جوائز كتيرة كلها في العمل التطوعي والعمل الاجتماعي وكده، وأظن الجوائز اللي في بالشكل ده بتبقى مؤثرة أوي في حياة الإنسان يعني. طبعا يعني أول جائزة كانت سنة 94، أنا برضه تليفون غريب كده في وسط الليل جاي، احنا اخترناك عشان تاخدي جائزة جولدمان انفايرمنتال برايز، جائزة البيئة دي، جائزة عالمية بتعطى لواحد من كل قارة على العمل الأهلي مع المجتمع في مجال البيئة، عمل تنموي بيئي، وانتي اخترناك السنة دي على افريقيا. انا بقيت مستغربين قال لكم عليا ان انا مش مشهوره سمعت لا لا كمان والجواز دي كمان ما حدش بيقدم لها ده الناس اللي بترشح اسم الفائز بالجائزه يعني نساتك مش مش مثلا اعلان وبتحرك بتقدمي فيه وبتقدمي اوراق وحاجه كده لا ده هم اللي بيختاروا هم يعني بالظبط مش عارفه مين رشحني هيئات ايه بس اقول اللي حصل فرحت سان فرانسيسكو اخذت بنتي معايا وحضرنا الفدراليه في الاوبرا بتاعت سان فرانسيسكو والجائزه دي مستمره ولحد السنه دي كل سنه بيكرموا واحد من كل قاره دلوقتي بقينا زي مجموعه متضامنه بنتبادل اخبار ودراسات وابحاث وسياسات مع بعض فاصبحت زي جامعه لينا كلنا الجائزه دي ودافوس دافوس بقى برضه في سنه 95 أسست شركة بتاع خاص للدراسات والتدريب والتنمية الإدارية CID Consulting مع 4 زملاء أصحابي وابتدينا نشتغل في مجال التنمية على مشاريع كبيرة من المشاريع الكبيرة اللي نفذناها في حي الزبالين في منشية ناصر في 2006 ابتدينا في 2000 مع هيئة يونسكو ابتدينا نعمل نظام لاسترجاع عبوات الشامبو اللي بتعبى بالغش التجاري ونخلي الصبية اللي هم لسه متسربين من التعليم يجيبوها من بيوتهم من أهاليهم بدل ما الأهالي يبعوها للتجار اللي هيعبوها بالغش يجيبوها جمعية اسمها كانت روح الشباب وحولنا الجمعية المدرسة وكل عبوة يسلموها لازم يعرفوا يكتبوا اسمها ويعبوها ويعدوها ويعملوا حسبة هناخد عليها كام جنيه أو كام قرش وبعدين يعملوا الإجمالي والمدرسة كنت مدربة مدرسين للموضوع ده تمضي إنه أوكي الطفل ده اجتاز مرحلة كتابة الاسم بتاع الشامبو والحساب إذا ممكن ياخد الفلوس اللي حسبها على الورقة دي فكانوا بياخدوا فلوس يودوها لأهاليهم فكانت مدرسة زي تعلم ويعني learn and earn تعلم واكسب فلوس ودي كانت آخر مجموعة في حي منشية ناصر متسربة من التعليم النهاردة سعيدة أقول لحضرتك إنه كل الأطفال ملتحقين بالتعليم الأساسي أفضل نشط اجتماعي هي دي نفس الجائزة ولا جائزة أخرى يا فندم؟ هي في 2006 في 2006 اختاروا الشركة وكان معايا فريق طبعا عايز أقول لحضرتك كل الجوائز دي ما مش لوحدي واحدة لوحدي خالص مش ممكن عشت بهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال عشت بهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي دكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة والتطوير الحضري والعشوائيات الأسبق أول وزيرة للتطوير الحضري والعشوائيات بتعمل إيه دلوقتي؟ إيه اللي حضرتك بتعمل إيه دلوقتي؟ في حي الزبل مع جماعة القمامة وفي أنا ما بحبش أستخدم كلمة زبالين ولكن يعني هي اللفظ الدارج ولكن خلينا نقول جميع القمامة حضرتك بتعمل لهم إيه دلوقتي؟ إيه اللي حضرتك قدمتي لهم؟ كذا حاجة يعني أنا مبسوطة أن حضرتك ذكرت موضوع الاسم من أهم الحاجات اللي بنعملها أنه نغير الاسم ده صحيح. هم مش حابين الاسم ولا احنا كمجتمع لازم نحترمهم فهم حابين اسم عامل إعادة تدوير حتى لما جينا نقول لهم طب عامل إعادة تدوير مخلفات رفضوا قالوا كده في احتقار لينا فمع وزيرة البيئة ووزيرة التضامن ووزير القوى العاملة اتفقنا على المسمى ده البطاقة بتاعتهم مكتوب عليها بدون عمل فاتفقنا انه نغير المسمى على البطاقة عامل إعادة التدوير لانه اللي بيجي البيت ويجمع ده مش جامع ده مش جامع قمامة هو لا يجمع عشان يروح يوديها لسلمها المرفق هو بيجمع علشان يعيد تدويرها فهو بيقول أنا مش زبال أنا عامل إعادة تدوير ولما بيروح بيحاسب على كل حتة كرتون وبلاستيك وإزاز وكنز علشان دي مهنته حتى لما بيعلموا أولادهم في الجامعة ما بيتركوش المهنة لأن دي مهنة صحيح. فقلنا يلا نكرمها ونقنن وضعها. والزمن اختلف دلوقتي، سياسة الحكومة مختلفة، هي متجهة نحو تكريم ودمج جميع القمامة في المنظومة بتاعت المخلفات. فدي حاجة بعملها. الحاجة الثانية انه شركات التعبئة والتغليف طلبت مني من الشركة انه نطور نظام لاسترجاع العبوات بتاعتهم، لانهم عندهم مسؤولية تجاهها، مينفعش انه ينزلوها السوق ويسيبوها. ممكن البلاستيك ينزل في البحر او في النيل او في الشارع، او حد تاني يستخدمها بيعمل مشاكل للشركة، يعني ما بيستخدمها بقى في غش تجاري مثلا ولا لا وده كمان يعني ده ايضا. فطورنا نظام اسمه المسؤولية الممتدة للمنتج، ده مفهوم عالمي معروف. طورنا نظام اسمه الريفرس كريدت، ده هو التعويض العكسي. أدمجنا في القطاع الأهلي ده للناس اللي بيعملوا في إعادة التدوير، لأنه لما عملنا دراسة في السوق لقينا أنه مش هنقدر نحصل على الكميات الضخمة اللي هم عايزين يرجعوها، 17,000 طن في السنة و 28,000 طن، يعني حاجات جامدة، إلا من خلال الناس دول، لأن هم اللي بيجمعوا أكبر كمية مخلفات في مدينة القاهرة. صحيح. فاشتغلنا معاهم وعلمناهم يفتحوا محفظة إلكترونية على التليفون، وحسبنا كل واحد من دول لما يسترجع طن من حقه ياخد كام جنيه، والشركة تدفع بعد مصدر دخل بالنسبة له تاني، لأنه في الحقيقة هو كده مسؤولية الشركة مش بس للمنتج، ولكنها متضامنة مع المحليات والحكومة في نظافة المدينة، لأنه اللي بيحصل عليه أول عنصر في عملية نظافة المدينة جامع المخلفات لا يحصل على التكلفة، ناهيك عن ربح، التكلفة نفسها مش بتتغطى من اللي هو بياخده، فده مصدر إضافي لتغطية تكلفته. بعد كده بقى مفروض نبص على باقي الحاجات، في كرتون وكنز، يعني مفروض المفهوم ده يمتد لباقي المواد التعبئة. كمان أسمع أن بتعملوا خدمات تعليمية طبعا، وخدمات علاجية وخدمات صحية واجتماعية للعمال إعادة التدوير. عمال إعادة التدوير وهم رافضين ان باسمهم لا عامل جمع ولا عامل فرز ولا عامل مخلفات، رافضين تماما، واحنا لازم نكرمهم. انتهى عصر انه ما ننظرش للناس. التكريم يا فندم ده يبقى يعني تكريم مادي، تكريم ادبي، تكريم معنوي؟ بالضبط. في الاول ادبي ورسمي، دولة معترفة باني عامل اعادة تدوير مش زبال، دي اول خطوة، ده تكريم رسمي سياسي بقى لازم يتم. تاني حاجة إحساسه أنه هو راجل مهم وست مهمة في المجتمع بيؤدي خدمة للمدينة. صحيح. تالت حاجة أنه نبتدي بقى إيه، نحسن طريقتنا في رمي الزبالة في الكيسية ده. صح. يعني إحنا الفصل من المنبع ده أساسي. يعني لما أنا برمي أكل مع بلاستيك وكرتون بدمر قيمة المادة أولا، وبعدين أكني بحتقر اللي بيجمعها، بقول له يلا خدها بقى وفرسها، مش مهم إيدك أنت تتوسخ، المهم أنا خلاص خلصت منها، لأن ما بتروحش لمرافق معالجة، وحتى لو راحت الناس اللي واقفين على السير ما هم برضو بينقضوها بيفرزوها، يعني مش حلوة في أي شكل من الأشكال. إحنا كسكان المدينة لازم نكرم أي إنسان وكناس الشارع اللي هو بيتعامل مع الحاجات اللي إحنا بنرميها، بنتخلص منها كده منتهى البساطة من غير ما نفكر. هذا تكريم. صحيح. ده تكريم المعنوي والأدبي. المعنوي والأدبي بالضبط، والإنساني. إنساني. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. هو فندم، هل في أي دولة في العالم ممكن تعيش بدون هذه الفئة المحترمة اللي بتأدي عمل شريف زي ما ساتي ذكرت في البداية، وتكسب لقمة عيشها من على جيبينها من عمل شريف فعلا؟ هل في أي دولة في العالم ممكن تعيش بدون هذه الفئة؟ لا طبعا ما فيش، بس في باقي بلاد العالم يا فندم اللي بيعمل المهنة دي ممكن يكون ساكن في العمارة جنب جاري. بالضبط. أنا كنت عايز أقول لحضرتك عليه إنه ممكن يكون عامل القمامة ساكن مع الوزير في نفس العمارة، وراكب نفس وركب في نفس العربيه اللي ركبها الوزير وقعد في نفس المكان. يعني ده يعني له مميزات ماديه كمان كتيره يعني. احنا عشان نوصل لكده لسه قدامنا كتير، لانه ما نقدرش نطلب من سكان المدينه يدفعوا اللي يغطي تكاليف معيشه الناس دي عيشه كريمه ويبقى بنديه بيني وبينه لسه. بس يعني ممكن يغطي ده فندم من القمامه نفسها، يعني في كل دول العالم هي مصدر دخل وثروه، الا في مصر هي عبء دايما. ليه مش عارف؟ معلش اسمح لي اصحح المصدر. ماشي. هي مش مصدر الثوره في اي حته في الدنيا. ده زي بيقولوا عليه اسطوره او خرافه، كلام مش حقيقي. مش حقيقي خالص. حضرتك ده بتتحسب بالورقه والقلم، اي واحد اقتصادي يحسبها لك، ومستعد ابعت لحضرتك الحسابات اللي احنا بنعملها. العربيه والعمال والبنزين والرخصه والغرامات والصيانه والصحه يعني والادوات. لا لا لا لا، ده الستة جنيه اللي بياخدهم على الشقه ما يغطوش حاجه، عشان كده هو بقى شاطر قوي في اعاده التدوير. انا بتكلم يا فندم على اعاده التدوير، انا بتكلم على اعاده على القمامه نفسها، اعاده التدوير اللي بتبقى يعني اللي هو تحقيق يبقى لها مردود اقتصادي، ولا بقى تحقيق ارباح منها يعني ننفق منه او نحسن دخول جميع عمال اعاده التدوير. يعني المخلفات نفسها اللي هي منظومه التدوير نفسها، وازاي نطلع منها بقى حاجات تانية مفيدة في أسمار عدوية، حاجات بالصناعات الأخرى يعني تبقى مغذية أو كده. يعني أنا بتكلم على القمامة نفسها. مع حضرتك علشان ده يطلع فلوس لازم تصرف عليه. هو مش بيطلع فلوس صافي ربح من نفسه، لا لازم يتصرف عليه. في بلاد العالم الغربي بلاد الصناعية الحكومة بتاخد من شركات التعبئة ما يغطي مسؤوليتها قصاد المنتج، بتاخد فلوس من كل شركة بتنزل أي حاجة في علبة إزازة، وبتروح مدياها لمصانع إعادة التدوير لأنها خسرانة من غير كده بتخسر. لازم تدعمها. وبعدين في إعفاءات، وبعدين بتدفع السكان كام حضرتك؟ 50 يورو في الشهر. وإيه بقى لازم يفرز في المطبخ 4 أو 5 أصناف؟ لا، يعني بيستثمروا في منظومة بتحافظ على كرامة الناس في التعامل معها وبتغطي تكلفتها لأنها خسرانة. إذن تحسين دخول هؤلاء الفئة مهم جدا، التكريم الأدبي والمعنوي مهم جدا، لأن احنا متفقين إن هم فئة لا يمكن الاستغناء عنها في المجتمع خالص. ولما تسأل أي حد يكون تعليمه يعني في مهنة مش دكتور ولا مهندس، تقول له تحب ولادك يشتغلوا في المهنة دي؟ لو دفعت لهم مثلا 6000 جنيه في الشهر هيقول لك لا، أنا تعبت في ولادي وعلمتهم علشان يروحوا يلموا زبالة. ده الرد. فالمهنة لسه لن محتاجين تغيير نظرة ثقافة المجتمع لهذه المهنة. محتاجين نغير المهنة نفسها مش النظرة. المهنة نفسها. يعني لو حسنت نظرتك وسبتهم بيتعاملوا بطريقة مش نظيفة، مين اللي هيدخلها؟ صحيح. لازم المهنة تتغير. الحب بشهاوة على تلك نازت الحزن. معالي الوزيرة دكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق وأول وزيرة مصرية للتطوير الحضري والعشوائيات، انتوا كمان بتأهلوا أبناء عمال إعادة التدوير، خلينا نستخدم اللفظ السليم بقى، بتأهلوا أبنائهم يا فندم للعمل أو بتأهلهم هما كمان للعمل في الشركات وفي المصانع؟ يعني ده فعلا بنعمله ونتمنى أنه نعمل أكثر، لأنه حاليا هم عندهم ورش كتير على فكرة، هم مصنعين شاطرين بيغسلوا ويكسروا ويخرزوا ويصنعوا تصنيع نهائي، لكن محتاجين يتقنن وضعهم، تترخص الشركات، تتوفر أراضي في أماكن صناعية، وياخدوا بقى تأهيل على الشغل الصحيح، أنه ما سيبش أرض الورشة بتاعي كده مزروة مية وزيت، أعرف أستخدم الكهرباء إزاي، الحاجات بتاعة الدفاع المدني، التهوية، سلامة المهنية العمال والمنتج بقى، افرز مظبوط، حاليا مش بنفرز مية مية، من فضلك ما تعملش علبة هيتعبى فيها أكل بحاجة معاد تدويرها لأنها هتضر اللي هيشتريها، مسرطن، من فضلك اهتم بالجودة بتاعة منتجك، يلا تعالى معايا نصدر كده، لا يعني في لسه مسافة طويلة محتاجين نأهل بيها العاملين في هذا القطاع في مجال التصنيع. ايه مشروع بساطة يا فندم ده؟ ده كان مسيرة جميلة في سينا في نويبع سنة 96، نزل مقال في مجلة بيقروها الأجانب والسياحة السياح عن سيول جرفة زبالة من مخلفات من وديان سينا للبحر، وطبعا أثرت على الشعب المرجانية والسياحة بتاعة الغوص ومصر، يعني أثرت على بلدنا زي كده. أي المحميات، جهاز المحميات نده علينا في مكتبنا وقال لنا من فضلكم تعالوا شوفوا الموضوع ايه واقترحوا لنا حلول، فروحنا، وده كان اول عمل ليا في سينا، واسسنا جمعيه حمايه مع المهندس شريف، بسطها للمصريين كاول خطوه ونجحت، لانه الفنادق بتنظم روحها كويس، الكامبات البدو من طبيعتهم انهم ما بيحطوش الاكل مع باقي الحاجه لانه بيدوها للغنم، وبقينا نودي العضوي لقبيلتين مره، اليوم البنزينه ويوم الترابين، والصلب اللي هو بقى بيعاد تدويره عملنا محطة وسيطة بتستقبل فقط الصلب، الأكل ما تدخلش، فالفرز كريم ما فيهوش إهانة، فتفرز حاجات ناشفة ما جاش عليها أكل أساسا، وابتدينا نعين شباب بقى من بحري، من الشرقية وهنا وهناك، مش عمال إعادة تدوير من القاهرة، لكن بعتنا لهم المتخصصين من القاهرة اللي هم بيعملوا في مجال ده من منشية نصر يعلموهم، فشوف بقى لما حسوا ان هم أساتذة وبيعلموا التانيين وعندهم معارف بتحترم، ولحد النهاردة النظام ده مستمر في نويبع. الجمعية اشتغلت شوية في دهب ولكن دلوقتي رجعت في نويبع بس، وان شاء الله نحب ان احنا نقدم الخبرات دي كلها في مؤتمر المناخ اللي جاي في شرم الشيخ. ده مهم جدا، مؤتمر المناخ ده فندم محتاجين نتكلم عنه، لانه هو بيأيد بقى الفكره والرؤيه بتاعت سيادتك اللي انت كنت بتحارب عشانها عليها، بتاعت عدم استخدام الفحم وتاثيره بقى على المناخ وعلى التغيرات المناخيه، واحنا تقريبا العالم يعني هيبقى فيه مشكله كبيره جدا في هذا الامر. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. معالي الوزيرة دكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق وأول وزيرة للتطوير الحضري ورائدة من رواد العمل الاجتماعي، القمامة يا فندم في أزمة كبيرة إن مصر تتخلص من هذه المشكلة، هتفضل القمامة بالنسبة لنا مشكلة مزمنة على مر العصور؟ طول ما احنا مش بننظر لها من أولها لآخرها مش هتتحل، لأن احنا بنحل حلول جزئية، احنا وطول ما مش بنغطي تكلفتها، حضرتك 70% من المنظومة التكلفة بتاعتها 70% في الجامعة، ما بنصرفش 70% من ما هو مطلوب، دي نمرة واحد. احنا أقرينا انه الحالة التعليمية بتاعتنا تقتضي انه الجامعة يبقى سكني من الباب، جربنا مع الشركات الأجنبية الصندوق في الشارع ودمرت لنا المدينة الصراحة، فرجعنا للجامع السكني. طيب ادفع. ما انت يعني ده 5 ستار خدمه 5 ستار لما تيجي لباب بيتي وتاخد مني كل يوم او يوم بعد يوم، ولكن انا مش عايز ادفع خدمه 5 ستار، عايز اخدها بس. وبعد ما اجمع، طيب اللي جمع ده دفعت له زي العامل الاوروبي عشان اقدر اقول له من فضلك ما تاخدهاش بيتك، هاتها لي في المرفق الفلاني، ما بندفعش. طيب لو لو قررت ان انا هلتزم بما هو دوليا وعالميا اتجاهنا هو إعادة التدوير. ليه؟ لأن كل ما بطلع من الأرض مادة جديدة عشان أعمل منها منتج نهائي، بستخدم كهرباء، بخلص مواد فاينايت يعني بتخلص من الأرض، مواد مش لا نهائية، فبمشي عكس البيئة. فييجوا يقولوا لك إيه، يلا نعمل محارق لأنه إيه، هنطلع الكهرباء وعلى قد ما هنحط كمامة يتخلصنا من مشكلة كبيرة. طب مين اللي هيجمع؟ احنا عندنا أزمة في الجمع ذو الكفاءة العالية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا علشان اطلع الكهرباء واحرق كل ده، يعني انا بقول استهتر يا اخي بما استخرجته من الارض وولع فيه وخلص حياته، اللي هو عكس المفهوم العالمي العلمي اللي بيقول في حاجة اسمها اقتصاد دوار. من فضلك خلي لي الحاجه دي اللي طلعتها من بطن الارض حيه عايشه معاك على كوكب، ما انت تمدش ايدك لبطن الارض تاني على اطول مده ممكنه علشان ما نخلصش الحاجات دي وندمر الكره الارضيه اكتر ما احنا مدمرينها. وبعدين اخر نقطه، عشان تطلع كهرباء من حرق الزباله لازم تولع، لازم تستهلك. طب لو ولعت يعني اهدار يا جماعه، ولعت فرن وسبته شغال يا حرام مش لاقي حاجه يشتغل. لا يعني الموضوع مش بنعمل تخطيط لمنظومه بفكر شامل كامل. ومع الاسف انا اسفه انا بقول ده، مش على اساس دايما علمي 100%. يعني اذا التجربه بتاعت الشركات الاجنبيه نقدر نقول انها التجربه كانت فاشله، الحكومه اقرت ذلك، ورجعنا تاني للنفس المنظومه القديمه تاني، وتقريبا احنا هي هتبقى دي الحل يعني. ايوه بس لازم بعد ما نقول جمع سكني نتفق مع بعض هيروح فين، مين اللي هيوديه، هنعمل فيه ايه، ازاي، وازاي ما ندمرش برضه في اقتصاد قام. احنا سبناها 70 سنة يا فندم، جميع القمامة جم من أسيوط في الأربعينات، ما ينفعش بعد ما استثمروا كناس مصنعين في صناعة، دول عاملين زي أي العشر من رمضان، لو حضرتك رحت منشيت ناصر وعزت النخل ولا المعتمدية ولا البراجيل ولا تورا، دول دي مدن صناعية فيها ورش استثمر فيها ملايين. ايوه كلها على الـ على الـ على جمع القمامه يا فندم. ايوه يعني على عمال اعاده التدوير، على عمال اعاده التدوير، ودي استثمارات صناعيه مهوله. صحيح. حد سمع عن بلد تروح تدمر الصناعه الاهليه؟ ما حصلش. لا طبعا، يعني زي ما بالظبط ما مش ممكن ان احنا ننزل في العاشر ونروح نكسر وندمر ونروح يلا لا منشيت ناصر يلا هنشيلكم نكسركم يلا عايزين مصنع واحد وهنقفلكم كل. ما ينفعش. تعرف حضرتك ان المهنة دي بتولد 17 وظيفة لكل طن، 7 في الجامع المباشر، مباشر غير مباشر، و10 في الغير مباشر. طب هودي الناس، برافو عليهم، دول اشتغلوا مع وزارة القوى العاملة في ده، شايلين عبء كبير على الدولة. ما فيش جهة تقدر تخلق هذا الكم من الوظائف. وحقيقي هو الاقتصاد الرسمي لازم يقنن، هو دايما حتى سيادة الرئيس يقول ايه، قبل ما نقفل لازم نفتح، يعني قبل ما نقفل الباب لازم نفتح الباب بديل يعني. لا وبعدين ده اول رئيس نسمعه يقول بالعلني كده، ما تطلعوش وتغرموهم وتجازوهم، ده قالها في مؤتمر سمعناه. حصل مؤخرا، ساعدوهم وقانونوا لهم. كان بواجه كلامه كمان لوزير الداخليه، حي منشيه ناصر وحي المقطم وكل المناطق اللي هي اللي انتوا اشتغلتوا فيها يا فندم، دي شكلها ايه دلوقتي وكان شكلها ايه قبل ما تدخلوه؟ طبعا انا اول ما دخلتها كان سنه 83، كان هم من 76 استقروا هناك بامر رسمي. على فكره هم انتقلوا من مناطق اخرى بامر رسمي ومستندات رسميه، فهم مش متعدين على اراضي. طبعا انتشروا قبل شادي، لكن كان وضع يعني ما فيش حتى تعرف العربية اللي كان بيجرها حمار مشيت فين عشان تقدر تحط رجلك في طريق. وكان كله صاج، ناس عايشة في صاج وكرتون، والحيوانات اللي بيربوهم في شارع معاهم نايمين في خلا، مفيش مرافق صحية، حمامات، مفيش دروة أدمية. كان يعني الواحد حياته مختلفة يا فندم. لا النهاردة خلاص طبعا، دلوقتي في شوارع ومية وصرف صحي ونور وكهرباء ومدارس وجمعيات أهلية ولا بقى حي. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المصانع. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن، أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. ليك تزدر جوك معطر العمل التطوعي مهم يا فندم، اهميته ايه بالنسبه للدول؟ عارف الحكومات بتعمل سياسات، وحسب السياسات اللي بتعملها المجتمع بيتحرك كده او كده، لكن في حاجات الحكومات ما تقدرش تعملها، محتاجه مساعده مجتمع مدني. مجتمع المدني، شارع شارع، بيت بيت، مين اللي يعمل ده؟ الحكومه ما تقدرش تجند موظفين عشان ينزلوا شارع شارع بيت بيت. فهو ده اللي بتعمله الجمعيات الاهليه، تنميه مع الحكومه. في علماء الطب النفسي يقولوا ايه، ان العطاء بيمنح المعطي سعادة، ان العطاء ده نعمة من ربنا بتمنح للمعطي سعادة كبيرة. من خلال يعني تاريخ حضرتك الطويل في هذا المجال، هل فعلا الكلام ده سليم؟ يعني بتحس بتشعري بسعادة وانت بتخدم الفقراء وبتشغل معاهم وبتساعديهم وما الى ذلك؟ طبعا، يعني مش عارف اقول لحضرتك، العطاء هو منهم، هم بيدونا، احنا ما بنديش. صحيح. احنا مجرد بنرجع اللي ربنا ادهولنا لانه اتولدنا في بيئه مرتاحه، فهم اللي بيدولنا، بيفتحوا بيوتهم، بيفتحوا قلبهم، بيحبونا، بيقفوا معانا، وبعدين بنبتدي احنا ننظر للحياه نظره تانية. يعني يا سلام ان انا عندي دش ميه سخنه وساقعه، ان انا عندي سرير، تحمد ربنا على اللي انت فيه. يعني لا نظره تانية، انما اللي هو مرتاح وما شافش ما دقش، لازم تدوق. صحيح. الناس التانيه عايشه ازاي؟ دايما بيشكي، بتشعر بالاخرين، يعني بتحمد ربنا على النعمه اللي انت موجود فيها. مصر سوف تنظم هذا العام مؤتمر المناخ كوب 27 كوزير للبيئه ومعمومه بقضيه التغيرات المناخيه والمناخ، ايه اللي تتمنيه من قمه المناخ القادمه في مصر؟ اتمنى انه الدول المتقدمه اللي عليها المسؤوليه الرئيسيه والسبب في التلوث والسبب الرئيسي في المصيبه اللي احنا عايشينها في الكوكب تقوم بمسؤوليتها. يعني عمالين يقول انا هادي كذا وانا هعمل كذا، وما شفناش، ما بيعملوش. وبيحملونا احنا مسؤوليه مشاريع تكيف ومشاريع تخفيف ومشاريع ما اعرفش ايه. الدول الفقيره هي اللي بتدفع الفاتوره، وهي اللي مش مستفيده باللي حصل اصلا. بالظبط. والأدهى من كده انها بتتحمل عواقب التصرفات. يعني شوف البحر، منسوب البحر اللي بيرتفع وبميه بتدخله على الدلتا. احنا مالنا؟ احنا مش احنا اللي سببنا ده. يعني غير انهم مش بيدفعوا، لا بيتسببوا لنا احنا بكوارث. معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق، أحلام سيادتك يا فندم؟ أحلامي أنه مصر تكمل كده، تبقى طالعة في السكة أنها عايزة تبقى أحلى بلد في الدنيا لأولادها. دي نغمة واتجاه ما كناش بنسمع ولا بنحس بيه زمان، ونفسي ما تشوفش ولا واحد فقير في مصر. الفقر وحش يا فندم، هو القهر، هو أكبر خرق لحقوق الإنسان. يا ربي بلدي وحبايبي والمجتمع والناس. عني شمعة تنور بالحب والإخلاص، جعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، والغيرنا ما نحتاج. اجعلني حبة تفرح تبقى فدادين سنابل، تحضن فروعها الايادي وتقوس جذورها المناجل، وبدور على الناس محبه بسمه في كل دار، وبدور على الناس محبه بسمه في كل دار. وان مت اجعلني طوبه يعلو بيها جدار، يعلو بيها جدار. معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق وأول وزيرة للتطوير الحضري، رائدة من رواد العمل الاجتماعي اللي احنا بنقدمها النهاردة كقدوة تحتذى في العمل التطوعي والعمل الاجتماعي وحب الخير ومساعدة الغير قادرين، وأيضا قدوة تحتذى في الأخلاق وفي الأدب. أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، كنت ضيف عزيز جدا جدا على إذاعة الشرق الأوسط، كان حوار ممتع تجولنا فيه ما بين العام والخاص. ربنا يعني يوفقك ويطول في عمرك ويمتعك بالصحة والسعادة ومن أجل الآخرين كمان، يعني حتى تعطي وتعطي لناسك وأهلك وبلدك. ومتشكرين جدا جدا يا فندم. احنا متشكرين مرسي خالص على وقتك وعلى الصداقة اللطيفة دي. شكرا. شكرا مع الوزير. شكرا. شكرا. باي باي. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.